هذا السائل لعله كتب سؤاله قبل أن نعلن، قال هل اليوم توقف الدرس ويبدأ بعد إجازة الصيف بإذن الله في شهر ذي القعدة؟ الذي يظهر لنا الآن لعلنا قلنا بالتمديد إلى يوم غد حتى ننتهي من كتاب الفرائض، وبهذا تنتهي الربع الثالث. أما فيما يتعلق بالبدء لعله يبدأ فيما يتعلق بدرس الكتاب لعله يبدأ بعد الحج، لأن العام الماضي بدأنا أخذنا درسا واحدا قبل موسم الحج، لكن لا يعني أني لعلي لا أبدأ، لعلي أبدأ في كتاب في أحد المناسك قبل ذلك، لكن فيما يتعلق بشرح الكتاب كتاب الكفاية هذا يكون بعد الحج إن شاء الله. قال لم يذكر المصنف استحقاق ولد الأم السدس عدم المشارك وهو لا يستحقه إلا منفردا، هذا لعله اتضح من السياق، يعني لما ذكر فيه فيما يتعلق بالثلث قال ولد الأم مع عددهم، فهنا لما ذكر فيما يتعلق بالسدس ما اشترط العدد، فلعله من باب مفهوم، لا شك أن التنصيص عليه أولى، التنصيص عليه أولى. قال لو تنازل أحد المستحقين عن حقه في الميراث من يأخذه؟ هذا حسب تنازله، لأنه هنا لعلي أشرت سابقا بأن المال يملكه قهرا، بمعنى ليس له أمر اختياري، لأنه بمجرد موت الإنسان ينتقل ماله إلى ورثته، لا يقول نحن نريد أو نحن لا نريد، لا يعني لا ينتظر رضاهم وقبولهم في هذا المال، فهنا التملك يسمى تملكا قهريا، بعد ذلك أصبح كأنه جزء من ماله، فعند ذلك لك أن تخص به شخصا ويمكن أن تجعله لجميع الورثة، هذا المال أخذت منه شيء زدت عليه، على كل حال أصبح مالك ولك أن تتنازل به بما شئت. قال هذا يريد مزيد مسائل، ما مسائل فيما يتعلق، لعل لا شك الفرائض يحتاج إلى مسائل، وهو قد لا يتقنه من لم يتقن الحساب، لأنه يحتاج إلى حساب ويحتاج إلى قسمة وما شابه ذلك، فيحتاج إليه ويكون درمة بما يسمى بالتمارين، فلعله يأخذ بعض كتب الفرائض التي فيها هذه التمارين والتقسيم، فعند ذلك إذا مارس ذلك عدة مرات لعله تيسر له ذلك كله. قال هل الأب يأخذ جميع التركة؟ لا يأخذ جميع التركة، وإنما ليس له من التركة كما قلنا إلا السدس أو يأخذها بالتعصيب، يعني هذا ما قسمه الله سبحانه وتعالى له. قال مسألتنا البنت وبنت الإبن وابن الإبن، كم نصيب بنت الإبن وابن الإبن؟ هنا البنت تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف، وعند ذلك ماذا؟ البقية، ابن الإبن يأخذ مع بنت الإبن، تصبح سواء كانت أخته أو بنت عمه يأخذون الباقي، لأنه يصبح كأن هنا الأصل لو لم يكن هناك ابن وابن تأخذ إنما هي ماذا؟ السدس. طيب إذا لو قلنا المسألة فقط بنت وبنت ابن، هذه أخذت النصف وهذه أخذت السدس تكملة الثلثين، أين يذهب الباقي؟ ما يسمى بالرد، تصبح المسألة بدل أن تكون ستة تصبح من ماذا؟ من أربعة، للبنت ثلاثة بدل ثلاثة تصبح النصف ثلاثة أرباع، والبنت والابن بدل أن تأخذ سدس تأخذ ربعا، هذا ما يسمى بالرد، لما كان معها ابن وابن أخ يأخذون الباقي تشترك هي وإياه، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيتكون ما لا يكونون عصبة، وهو الذي قلناه أخيرا أن الابن يعصب أخته. قال لم أفهم يصح تبعا ما لم يصح استقلالا، هذه قاعدة هي تذكر في قواعد الفقه، بمعنى بعض الأشياء لا يصح أن تكون مستقلة بذاتها لكن يتجاوز عنها إن كانت تبعا، يعني بيع الحمل في البطن، تقول أنا أشتري هذا الحمل الذي في بطن هذه الناقة بألف ريال بخمسمائة ريال، نقول هذا البيع غير صحيح، لأنه ما يجوز بيع الحمل، قد يكون يموت قد يكون اثنان قد يكون أكثر قد يكون ذكر قد يكون أنثى وما شابه ذلك، تقول أنا أشتري هذا اللبن الذي في ضرع هذه البقرة بعشرة ريالات بعشرين ريال، نقول لا لا يجوز هذا البيع، لماذا؟ لأنه مجهول، قد يكون لتر قد يكون عشر لترات قد يكون أقل قد يكون أكثر، إذن هذا من بيع المجهول وبيع الغرر فلا يصح، لكن لو بعت البقرة بحليبها صح، بعت البقرة وهي حامل صح، إذن يصح بيع الحمل ماذا؟ تبعا مع أمه أو اللبن تبعا مع صاحبه شاة كانت أو غيرها. هذا قال ابن الأخ الشقيق يعصب، ابن الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، هو على كل حال الأخت الشقيقة كانت لوحدها أصبحت من أصحاب الفروض، وهو بعد ذلك ابن الأخ يكون من ماذا؟ من العصبات، يكون من العصبات، لكن لا يعصبها بمعنى يشتركان معها، لا هي أرفع منه، فهي أرفع منه عند ذلك ولا يعصبها، وإنما يكون عصبة إن لم يكن في المسألة غيره من العصبات الذين هم أقرب منه. نختم بهذا، يقول: أجد صعوبة في تعلم الفرائض. هذا بالممارسة، بكثرة الممارسة، يعني مادة سهلة رياضية، من له علم بالحساب وله معرفة بالحساب سهلت عليه، فبالممارسة تسهل ذلك. وأسأل الله التوفيق والسداد للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.